ما معنى الصلاة والسلام على رسول الله؟ معناها: اللهم زد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما وقدرا، وأمنه مما يخافه على أمته، أي سلم أمته مما يكره. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله على النبي تعظيم ورفعة قدر، والصلاة من الملائكة دعاء.